شاكم وتفوقتم من الجنة في مزرعة، فإن الله عز وجل أعد لمن غدا إلى المسجد وإلى المسجد أراح نزولا في الجنة، فنسأل الله عز وجل أن نكون منهم. وهذا كتاب السنة لابن أبي عاصم كما هو معلوم لديكم، وبقي لنا فيه إن شاء الله درسان، درس في هذا الصباح ودرس بالصباح غدا إن شاء الله على فجر، وبعده إن شاء الله يليه كتاب ابن عبد البر الإمام ابن عبد البر رحمه الله، كتاب جامع العلم وفضل فيه بإذن الله عز. نمشي يعني على المحاور المعروفة لدينا في ليلة الأطهار صباحا كما هو في مسجد الصحابة، وفي التفسير كما هو في مسجد التوحيد. إن شاء الله بعد هذين الدرسين إن شاء الله يكون كتاب جامع بيان العلم وفضله. من استطاع منكم أن يوفر نسخة الشيخ أبي الأشبال المحققة على جزئين ومجلدين فهذا خير كثير إن شاء الله. المحور الثاني دروسنا في بعض الضريبة أو في ساعة الضريبة في علوم الحديث والمصطلح كما هو معلوم، ويليها دروس الإقراء المعروفة. والمحور الثالث من بعد المغرب إن شاء الله سنتناول دروس فقه الصيام عبر عدد من الكتب، منها كتاب روضة المتنزه، ومنها كتاب تمام منه الشيخ العزازي، ومنها كتاب الفقه الميسر الذي كنا درسناه في العام الماضي. أنا عندي منكم نسخ كتاب الصيام من الفقه الميسر، ممكن نصور عليها عددا من النسخ للإخوة الذين ليس معهم نسخ سابقة، لكي إن شاء الله ما يخرج الشعبان إلا وقد انتهينا من فقه الصيام بدروم مادته، ويضاف إن شاء الله إلى درس الاثنين والخميس والجمعة في مسجد التوحيد بعد المغرب، درس الخميس غدا بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد إن شاء الله كتاب الصيام من روضة متنزه، نبتدئ فيه من الليلة المقبلة بإذن الله عز وجل. كنا وقفنا عند باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنه، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يرتبون الخلافة كما وقعت في التاريخ، خلافة أبي بكر ثم خلافة عمر ثم خلافة عثمان ثم خلافة علي ثم خلافة الحسن ثم تنازل الحسن رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه معنا، وحقق نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا السيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يرحمكم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن الخلافة 30 سنة، فعلا حصلوا الخلافة خلافة أبي بكر 2 سنة و3 أشهر، خلافة عمر 10 سنين ونصف، خلافة عثمان 10 سنين، خلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن 6 أشهر. فروح سبوع كده اللي يحسد منكم نشوفه هو زيت في الحساب ولا مش عارف، احسبوها سنتين و3 أشهر، 10 سنين و2 سنة، 4 سنين و9 أشهر، دي محسوبة بالفطرة 30 سنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، و6 أشهر الحسن ابن علي رضي الله عنه. كم صرت يا أستاذ محمود؟ محمود نزيد؟ عندنا كم صرت؟ سنتين وثلاثة أشهر. تمام؟ هل أهو النبي على الصلاة والسلام خلاف الكوت فيكم ثلاثون سنة خلاف الرسول معنا؟ يعني المقصود الخلافة إيه؟ الخلافة الرصيدة المستمرة مستمرة فيش فيها فواصل. وإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه زمن بعض كان فيه فاصل فجوة كبيرة زمنية معنا؟ خلافة وخلافة الرصيدة معنا؟ أول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه، لكن لما تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما صار خلافته خلافة صحيحة معنى يكون؟ طيب تعالوا نشوف ماذا قال ابن أبي عاصم في هذا الكتاب. طبعا أنا كنت قبل ابن الإمام العملية في المهنة الضارة والشنبر جديد الليلتين كده وعملت العملية وزي الولد صغير ونتفها نتفة أمس كده طبعا ما عرفتش جبت نظارة قديمة طبعا ما استقامتش مع القراءة فعلى أساس بعد العملية المفصل بعد سنة جديدة ففي اليوم طبعا الولد صغير ما شاء الله فقلت إلا المسكة كده طير لك جهة ولك جهة قلت الحمد لله جيت من النظارة هذه القديمة لكن ما سبتش القراءة الحمد لله رب العالمين. باب ذكر خلافة عمر رضي الله عنها قال حدثنا أبو بهز الصفر ابن عبد الرحمن بن مالك بن مدر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس الأولي معنا عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك أبو حمزة الصحابي الجليل قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في حائط له الحائط والبستان سمي حائطا لأنه يحاط بجدار وصور وما إلى ذلك. طيب يقول فجاء رجل فدق الباب فقال يا أنس النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس كن فافتح له وبشره بالجنة وبالخلافة من بعد أبي بكر. لكن العبرة هل هذا صحيح أم ضعيف؟ هذا هو الآن الذي يعني نبني عليه. قال فخرجت فإذا عمر فبشرته بالجنة وبالخلافة بعد أبي بكر موضوع. لكن قال الإمام الألباني موضوع موضوع. قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيع بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شفي الأصبحي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 12 خليفة أبو بكر الصديق لا يلبث بعد إلا قليلا كم لبث سنتين وثلاثة أشهر. طبعا العلماء مختلفون هي خلافة أبي بكر الصديق بالنص أو بالاختيار. والذين قالوا بالنص طبعا الجمهور الذين قالوا بالنص هل النص الجريء أو النص الخفي اختلف معنا. والقليل من الناس من قال إيه بالاختيار باختيار إيه يعني باختيار المسلمين باختيار المسلمين باختيار أهل الحل والإيه والعطف. طيب قلنا النصوص كثيرة جدا التي تشير وتومئ إلى خلافة أبي بكر الصديق وحقيته بالخلافة وتقديمه بالخلافة وترتيبهم بارك الله فيك ترتيب الصحابة هؤلاء في الفضل كترتيبين في الخلافة كترتيبين في إيه؟ في الخلاف ترتيبهم في الفضل عند أهل السنة والجماعة كترتيبين في الخلافة. كيف وقعت الخلافة؟ على الترتيب المعروف أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هكذا. هؤلاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم لا نذكرهم إلا بالجميل معنا، لا نفرط في حبهم في حبهم ولا نقصر ولا نغالي في حبهم، وصدورنا سليمة عليهم، ونستغفر لهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا. طيب الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب هنا بارك الله فيكم، يقول 12 خليفة أبوان أبو بكر الصديق. طيب تعالوا كده نناقش ال 12 من الرافضة، هل فعلا أبو بكر الأول عندهم؟ لا قطعا لا، هم يرفضون أبو بكر الصديق وعمر وفاروق ويسبونهم ويكفرونهم، يقولون صنم قريش وجبدها وطاقة إلى آخره. طيب 12 خليفة أبو بكر الصديق لا يلبثوا بعد إيه؟ إلا قليل، قلنا سنتين وثلاثة عشر. لكن شوفوا الفتوحات الإسلامية كانت في زمان عمر أكثر. نعم. قال وصاحب رحى دار العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل من هو يا رسول الله؟ قال عمر بن الخطاب ابو حفص الفاروق. اسنده ايه؟ اجوب اسنده عندنا طبعا، لكن الاحاديث المعنى هذا متواتر. طيب باب في ذكر خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. محب الدين الطبري رحمه الله تعالى له كتاب ايه؟ فضائل العشرة المبشرين بالجنة، كتاب حافي مجلد في حجم هذا في فضائل العشرة فقط معنا رجل مطبوع ومتداول سهل ميسور. باب في ذكر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه صحابي جليل الذي تزوج البنتين وهاجر الهجرتين وهو ذو النور الذي جهز جيش العسرة، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وحدثنا ابو باز، عندكم ابو باز ولا عندكم غيره؟ ابو باز كلكم. قال حدثنا عبد الله بن ادريس المختار عن انس بن مالك قال كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام في حائط له ثم جاءت فضق الباب فقال لانس قم فافتح له وبشره بالجنة وبشره بالخلافة بعد عمر وأنه مقتول. قال فقلت يا رسول الله أعلمه ذاك؟ قال أعلمه. فخرجت فإذا عثمان فقلت أبشر بالجنة وبالخلافة من بعد عمر وأنك مقتول. قال فدخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله بما؟ فوالله ما يعلمه. الضر ماذا غنيت؟ ماذا غنيت ولا تمنيت من الغناء يعني معلم؟ ولا تمنيت معلم؟ يعني ما تمنى الفاحشة ولا الحرام معلم يقول؟ لأنه من فضلاء الصحابة ومن صالح الصحابة، كيف يتغنى؟ لا يتغنى إلا أهل النجوم بارك الله فيك وصاحب الدين الركيك ضعيف. قال والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست فرجي بيمين منذ بيعتك. قال وذاك يا عثمان، لكن ايضا هذا حديث موضوع. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيع بن سيف انه حدثه عن شفي الاصبعي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 خليفة صلى الله عليه وسلم الله. فذكر أبا بكر وعمر ثم التفت إلى عثمان فقال وأنت؟ سيسألك الناس أن تخلع قميصا فساك الله، يعني قميص الخلافة والسلطان والإمارة أمير المؤمنين والذي نفسي بيده لئن خلعته لتدخل الجنة حتى يلجي الجمل في سم الخياط. وفي الحقيقة أنه لم يخلعه تمام حتى قتل ظلما وعدوانا ومات شهيدا. وهذا إسناد ضعيف لكن في أصح منه سهل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثنا أو حدثني عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير يقول قالت لي عائشة أحدثك حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أهلكم من ولا عن؟ من. إذا كان الباب غير محكما في الإغلاق فأغلقوه في محكما شدوها كذا محكما ما أدري كيف. أيوة أحسن أحسن بارك الله فيك. من أجل البعوض هذا يتصرف. طيب إن شاء الله إذا ركبت مكيفات ينطرد البعوض إن شاء الله. ينطرد بينهم سيكتر؟ سيكتر؟ لا سيكتر تمام. على كل حال ينبغي أن تعدلوا لأصحاب المسجد في المكيف من أجل الناس أنت نعم يعني تزهق أرواحهم من الحر. الناس معاهم بالدجاج البلدي بالدجاج أبيض بالحر بيلك بيزهقوا بيقطع لحس تعرف الدجاج البلد ما بيتحملش الحرارة. والرمضان هنا ما شاء الله على الأبواب. طيب جزاكم الله خير. طيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد بن المصري قال حدثنا عبد الله بن قيس أنه سمع النعمان بن بشير يقول قالت لي عائشة أحدثك حديثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام هكذا؟ فقلت بلى. قالت زي عثمان فأقول عليه نعم إيه هكذا؟ فأقبل عليه تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فسمعته يقول يا عثمان إن الله تعالى لعله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعك فلا تخلع. وقال إسناده صحيح على شرط مسلم ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. من أبو بكر بن أبي شيبة يا أخو؟ عبد الله محمد العبسي. قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا غندر غندر محمد بن جعفر قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن نعمان بن بشير عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعثمان يا عثمان لعل لله عندك لعل لله عندك مش عارف هذا خطأ أولا صحيح لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادوك أن على خلعك فاخلعه يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن أبيه عن ضمر بن زرعة أو زرعة عن شريح بن عبيد قال سمعت حبيبا وحبيب يقول حدثني فلان أن حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عثمان فناجاه فأطال وإني لم أفهم من قوله يومئذ إلا أني سمعت يقول له ولا تنزعن قميص الله الذي قمصك يعني الخلافة وكونه أميرا للمؤمنين لأن إمارة حق وخلافة رشد معنا إخوة. قال حدثنا أبو بكر. من أبو بكر؟ أي أحسنتم. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال حدثني أبو سهلة مولى عثمان قال لما كان يوم الدار قيل لعثمان ألا تخرج فتقاتل؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر عليه. قال أبو سهلة فيرونه ذلك بيرونه اللي هو يوم الدار يوم الفتنة لما حصل ولا الزنادقة أصحاب الفتنة الذين جاء عبد الله بن سبأ ومن معه أسأل الله العفو والعافية. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن حازم. عليكم محمد بن حازم كلكم الخط عندي مش الأولى أن يكون محمد بن خازم عن إسماعيل عن قيس عن أبي سهل طيب الله عن عائشة قالت لما كان يوم الدار قيل له من أنا تقاتل قال قد عاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة فكنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إليه ما يكون من أمره. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الشباب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب المصري هذا ولا أول من جلس للناس في مصر يعلم الحلال والحرام والأحكام. كان الناس قبله يقصون يعني يعظون المواعظ ليست هي كل شيء وإن كنا في حاجة ماسة إليها لكن ليست هي كل شيء ليست هي التي تربي وتخرج العلماء أو أهل الفتوى أو أهل القضاء معنا إخوة أو الخطباء أهل البصير المحنكين. فكم من خطيب بارع قد يبكي الناس لكنه لا يحسن يعني الأخذ بزمام الأمور. كم من خطيب وهو لا يبقى من الحلال والحرام شيء لكنه بارع يعلم ويبكي معنا. وكم من عالم تحرير ربما لو جئت به في الخطابة لا يحسن. الإمام الألباني من مجددي الأمة مجددي الدين مع ذلك ليس هو في الخطابة كصغار الشباب مثلا الذين يبقون والذين هم مشاهير والذين هم كذا والذين هم كذا والذين هم كذا. ليه ما كان يهم هذا الشيء؟ ليس هذا هو الأهم معنا إخوة؟ كان يرفع لواء التصفية والتربية التصفية والتربية معنا. ولذلك يسمع إلى محاضرات ودروس مليئة بالعلم الجمع وما يتكلم بالكلمة إلا بمقدار ومعيار ومسألة معنا. الإمام العلامة ابن باز هل هو في الخطابة كالمشاهير من الدعاء مثلا؟ لا لكن هو مجدد الدين مجدد وفي الحلال والحرام لسانه يعني ينطلق كالسهل تاتلع ويعرف الأقاويل والخلافات والإجماعات وما إلى ذلك ومواجه ومرد. فليست العبرة فلان هذا ما شاء الله من أشهر الناس في الخطاب من أشهر الناس في الوعظ. لو قيل لنا مثلا من أخطب الأمة ها؟ يعني شو الشيخ كشكي من عجائب الزمان في الخطاب ها؟ من عجائب الزمان يعني إخوان إذا أراد أن يبكي أكل إذا أراد أن يضحك أخر إذا أراد أن يعرض الخلوب والرخاء كذلك. الفصاحة والبلاغة يتحدى الناس في اللغة العربية والنحو والبلاغ لكن لم يكن صاحب باع في الحديث معنا أو صفاء المنهج أو ما إلى ذلك. هذا فضل الله القيمة الناس معنا. تجد العالم مبرز في مادة وفي فن وفي علم ولا يبرز في الفن والعلم الآخر لكن في الجملة العلم هذا المعيار هل هو على طريقة السنة الجماعة هذا هو الأصل هذا هو الأساس بارك الله فيه. طيب فالآن يزيد بن أبي حبيب هذا أول من جلس للناس في مصر ليعلمهم الحلال والحرام لأن الناس شاف الناس اللي قبلوا كده ها متجهين ايه يغلب عليهم القصص والوعظ والرقائق. احنا لا نزهد ولا نقلل من شأن الرقائق والمواعظ حشوكم لكن ما احوج الناس كما قال الامام احمد الى قاص صدوق القص ده صبور. القص ما يقصش بالقصص الموضوع المكذوب المختلط. انا اسمع بعض الوعاظ والمشاهير من الدعاء سبحان الله ربما يخلق وياتي بقصص غريب لا صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ربما يكون موضوع ويكون لا اصل له في التاريخ ويبني على هذا القصص. لا من القصص في الصحيح غنية وكفاية. في الصحيح من الحديث في الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام غنية وكفاية. فالأحاديث الضعيفة لا تربي أمة ولا تصلح مجتمعا معنا ولا ينبني عليه حلال ولا حرام ولا اعتقاد صحيح. قال عن يزيد بن أبي حبيب أول من جلس للناس ليعلمهم الحلال والحرام والأحكام في مصر عن ربيع وهو شيخ الليل شيخ الليل. طب شيخه المشهور هو من بقى؟ شيخ يزيد المشهور أبو الخير مطلب بن عبد الله اليزيد أنا أيضا من مشايخ مصر الكبار. ويروي عن من؟ عن عقبة بن عمرو ها؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص تمام؟ طيب ومن عن الليث بقى؟ ابنه اسمه ايه؟ شعيب تمام احسن. ومن ابن شعيب بقى؟ عبد الملك ابن شعيب عن الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير. ويزيد هذا ابو عبد الرحمن معنى يقول وابو الخير اللي هو ايه ده هو ابو يزيد ابو ايه ابو رجاء ومرثد بن عبد الله ابو خير عقبه بن عمرو الصحابي الجميل الذي نزل من الصحابه عبد الله بن عمرو كذلك ممن جاء مع الفتح. طيب هذا اسناد المصري من يحفظ الان؟ محمد سليمان عبد الملك الاسناد المصري. نحن مصريون نحفظ اسناد المصري اقل حاجه لو ما عرفناش نحفظ اي اسناد اقل حاجه نحفظ الاسناد المصري. ما يكونش كده احنا محدثين وطلاب علم وما فيش ولا اسناد نستحضره اقل حاجه نستحضره اسناد بلادنا معنا. فما هو عبد الملك عن الملك عن يزيد بن ابي ايوه عن مرثد ابن عبد الله اليزني ابي الخير عن عقبه بن عمرو مثلا او عبد الله بن عمرو الناصر. طيب ليس هذا من باب العصبيه لكن من باب ايه شحن الهمه. نحن ما نفلتش الايه الاسانيد هذه وتضيع بقى تصير الناس يا منسيه ها كامس الدائب لا نذكره لا. قال بارك الله فيك عن ربيع بن لطيف التجيب عن ابن حيوان الازدي عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من نجا من ثلاث فقد نجا. طيب ثلاث مرات خلونا نشوف. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي عليه الصلاه والسلام. المقصود اني بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام والله اعلم تاتي مصائب كما ارتد العرب. الناس افتتنوا بموت النبي عليه الصلاه والسلام زي كانوا بيعطوا الزكاه والصدقه كانوا ما حدش يعطينا فكنا بس بنعطيها النبي عليه الصلاه والسلام. اما بعد ما مات نعطيها لابو بكر احنا ما نقول كلام حسبنا الله ونعم الوكيل واستدلوا بقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ومنعوا الزكاة وارتدت طوائف كثيرة من العرب لكن تصدى لهم الصديق الأكبر رضي الله عنه. فلا شك أيضا موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات ساعة على وقد وقع يعني إن علامات ساعة إيه؟ ثلاثة أقسام قسم وقع وانقضى معنى إخوان كموت النبي عليه الصلاة والسلام وفتح البيت المقدس صح ولا لا؟ طيب وقسم لا زال يتتابع ويرقى، وقسم ينتظر ثلاثة أيام. شوف بقى، أنت بتنتظر القسم اللي هي علامات الكبرى، العلامات الكبرى صح؟ كخروج الدابة، خروج الدابة، خروج الشمس من المغرب، وقوع كذا وقوع كذا، عشر علامات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال وقتل خليفة مصطفى، لا والدجال وقتل خليفة مصطفى بالحق يعطيه. طيب إذا كمل الآن؟ من نجا من ثلاث فقد نجا. طب احنا عندنا ايه؟ ثلاث المنجيات وثلاث الايه؟ مهلكات. من يحفظ ثلاث المنجيات؟ ثلاث المنجيات. ها؟ ثلاث المنجيات كما في الحديث، من يذكرها؟ ها؟ تذكرون؟ ها؟ تعرفون المهلكات؟ ثلاث المنجيات بارك الله فيكم، منها بارك الله فيكم الرباط بالمساجد. ثلاث المنجيات، ثلاث المنجيات، أو خلونا إن شاء الله حتى نستذكر. اذكروا لنا ثلاث مهلكات. وعجاب المرء من نفسه برأيه، وهو المتبع شح المطاع. خلاص؟ طيب، يقول هنا بارك الله فيكم من نجا من ثلاث فقد نجا ثلاث مرات. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، هو يعني عثمان رضي الله عنه. قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بطية بن الوليد قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يزيد بن أهيم عن نعمان بن بشير قال حججت فأتيت عائشة أم المؤمنين لأسأل عنها فقالت من أنت؟ فقلت أنا النعمان بن بشير. فقالت أبو عمرو، وعائشة رضي الله عنها كانت فقيرة، فقيرة بنت فقيرة، وصديقة بنت صديقة، وحبيبة بنت حبيبة، معنى ما سمعت بشيء لم تعرفه حتى سألت عنه حتى تعرفه رضي الله عنه. أحفظ وأعلم وأفقه نساء العالمين رضي الله عنه. حججت فأتيت، طيب يقول النعمان بن بشير حججت وأتيت عائشة أم المؤمنين المعذبة رضي الله عنه لأسأل عنها، فقالت من أنت؟ فقلت أنا النعمان بن بشير. فقالت أبو عمرو، فقلت نعم. فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم العثمان إن كساك الله ثوبا فأراد المنافقون أن تخلعه فلا تخلعه. قال النعمان بن بشير غفر الله لك يا أم المؤمنين، أفلا ذكرت هذا حين يختلفون إليك؟ فقالت نسيته حتى بلغ الله فيه أمره، يقضي الله أمر الله كان مفعولا. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشق، من أئمة الشام لكنه كان يدرس تدريس تسوية، عن وليد بن أبي السابع عن عبد الله بن عمرو بن يحصبي عن نعمان بن بشير قال سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلق فلا تخلعه. وفي عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يقول هذا معلق، يقول الشيخ الألباني هذا معلق. باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قلنا الخلافة الراشدة المتواصلة كم سنوات؟ 30 سنة. سنتان وثلاثة أشهر قمنا لأبي بكر الصديق، وعشر سنين ونصف لعمر رضي الله عنه، واثنتي عشرة سنة لعبد الله، وأربع سنين وتسعة أشهر لعلي بن أبي طالب، والحسن ابن علي ستة أشهر. عليكم؟ ها؟ طيب، وبعدين في الحديث ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي. معنا يا إخوان؟ طيب، طب احنا نقرأ الآن لا في إيش؟ لا في التعليم رضي الله عنه. قال حدثنا هربة بن خالد، ها؟ قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 سنة ثم يقول بعد ذلك ملكا. قال سفينة فخذ 2 سنين أبو بكر. طبعا إيه الغفلة الكسر الغفلة إيه وعشرا عمر الغفلة الكسر واضح واثنتي عشرة عثمان مجبورة ما فيها كسر وستا علي ها يعني وإيه ومن معه من إيه من اللي هو ولده الحسن معنا يقول الكسر بقى إيه ينجم كده فصلها العلماء قالوا إيه علي 4 سنين و9 أشهر شو إزاي وخلافة الحسن 6 أشهر وما تحسبون انتوا مش ناس حسيبة الحمد لله معكم المهندس احمد عبد المتعال طيب احسبوا بقى بس احسبوا لي بس علي والحسن 5 سنين من طريقتهم لما يشوفوا في كسر بيجبروه احنا بنقول احيانا بالحساب كده حساب تقريبي 5 أشهر وكم؟ 3 أشهر بيجعلوا 3 للسنة بقية السنة خلاص؟ واضح يا شباب؟ يعني لا يتعارض هذا الكلام مع ايه؟ الواقع التاريخي الواقع ايه؟ مع الواقع التاريخي بارك الله فيك طيب يقول هنا حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الله بن الصالح انا حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن ربيعه بن سيف عن شفيين الاصبح قال كنت عند عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 خليفه مش المقصود ان هي 12 خليفه على الطريقه الرافضيه 12 لانهم اصلا غير معترفين بابي بكر الصديق ولما تعبت من عندهم كده بيبداوا عليه رضي الله عنه ثم بالحسن والى اخره واخرهم من محمد بن حسن العسكري الذي دخل استبداد والله اعلم يخرج امتى تمام حتى تهكم بعض اهل السنه بهم فقال اما انا الاستبداد ان يلد الذي كلفتموه بزعمكم معانا فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم الغيلاء والغيلان والإيش طيب فإنكم ثلثتم طيب الآية بارك الله فيكم العنقاء والغيلانة ها عنقاء مريض طيب فحسب الله نعم وكيف يقول لك دخل سنة 260 ولم يخرج إلى الآن طب بيبلش إزاي بيشرب إزاي وكل يوم في عاشوراء 10 في محرم يطوفون ياخذون الماء والاكل والشرب والخيول ينتظرونه ويخرج ليلة الرهاب اذا ورد النقل عندهم بطل العقل المهم في كتبهم الكافي الكلين وما الى ذلك عندهم روايات ان هو ده الخليفه الاخير تنتظره مهدي المنتظر صحيح احنا نصدق ونؤمن بالمهدي المنتظر الذي جاء في الروايات الثابته الصحيحه عند اهل السنه والجماعه. اما بالمهدي هذا الخرافه الذي عند الرافضه فلا. ولسنا مع كل طائفه كل شويه يعني صار لك بمهدي. كل شويه سنه 79 طلعوا بالمهدي في الحرم المكي. وقامت ثوره وانقلاب والطيران كان بيقصف. والمصائب طويله على الله. طب ليه؟ مبني على خرافات وأوهام ومنامات ورؤى لكن الحمد لله الذي عصمنا يا إخوة جزاكم الله خير من تمسك بارك الله فيكم بالسنة أوصينا من تمسك بالألفاظ الشرعية أوصينا بارك الله فيكم يقول 12 خليفة فذكر أبو بكر وعمر فذكر أبو بكر وعمر وعثمان، فقال له رجل من قومه؟ إنما من قومه. فقال له رجل من قومه إنما جلسنا إليك لتذكرنا ما لنا وما لهذا. فقال الذي نفسي بيده لو تركتني لأخبرتكم بما قال فيه واحدا واحدا. لكن هذا إسناده إيه؟ إسناده في ضعف. يقول حدثنا سلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن أبي عن مينة عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليلة الجن نعيت إلي، نعيت إلي والله نفسي، فقلت يا قومي طيب، فقلت يقوم بالناس أبو بكر الصديق فسكت، فقلت يقوم بالناس عمر فسكت، فقلت يقوم بالناس علي فقال لا يفعلون، لا يفعلون، ولو فعلوا دخل جنة أجمعين. لكن هذا شوف عشان هذا يعني عشان الرافضة الشيعة لابد يضعوا لهم شوية كده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم الملقب الصاعد قال حدثنا طلق بن غنام عن قيس عن أشعث عن عدي بن ثابت عن أبي ظبيان عن علي قال قال لي رسول الله عليه الصلاة والسلام إن وليك هذا الأمر بعدي طيب فأخرج أهل نجران من جزيرة العربي. بس خلونا نشوف هل إسناده ضعيف. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عوام بن حوشب قال حدثنا سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فحسبنا المقصود إيه متواليا مستمد متصل يعني. قال فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. قال فقيل له إن عليا لا يعد من الخلفاء. فقال يا بني بني الزرقاء المقصود إيه؟ المقصود بني أمية، المقصود بني أمية كانوا يناصبون أهل البيت العتاء ويصبون عليا. معنى أنتم عارفين لما تولي عمر بن عبد العزيز يا إخوة، وكانت العادة من قبل عمر إن الخطيب بعد ما يخلص خالص الخطبة يعطي شوية دواء سب في علي وشتم في علي ودم في علي رضي الله عنه. فلما تولى عمر بن عبد العزيز بدأ أول خطبة فشافوه ينزل يخلص ويه، فراح من الخايبين قال له السنه السنه يا امير المؤمنين اللي انت عارفه هتنساه هتنزل ومش هتعطل النصيب ده اهو ها. قال ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر وكل سر. معنى الفقه شوفوا ازاي اهو ده بني امنا كانوا ايه ينصبون أهل البيت حتى فكانوا يعطونهم قسطا من الدم. هو هذا هو فيقول إشارة إلى فقال يا بني بني الزرقاء فهو أبعد يعني يشير إلى هذا الدم هو أبعد من الخير ها؟ فيما يقول ذاك البعيد إن عليا لا يعد من كل ده الخليفة الرابع الخليفة الراشد معنى يا أخوان. طيب شوفوا بقى لما البيت على تصير في الناس سنة ها والمعروف يصير منكر والمنكر يصير معروف بس الله يقولوا السنة السنة أميرة المؤمنين. في كل ناس ما بيعينوا على الخير بيعينوا على الإثم والعدوان بيذكروك بالشر والعلم بالله. لكن عمر بن عبد العزيز خليفة راشد قمع الشر هذا وأغلق بابه حبس طوبى لمن كان من الناس مفتاحا للخير من مطر الشر. طيب قال حدثنا احمد بن الفرات قال حدثنا سهل بن عبد الوهاب. تشوف ان اهل السنه والجماعه يعني صحيح في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام القسط والعدل والميزان الصحيح في الصراط المستقيم. اما الرافضه والشيعه غالبا النواصب في العكس بالعكس وهم هي بدعة تولد بدعة وما ينفعش انت تروح الآن تغسل البول بالعظم أو العظم بالبول ما ينفعش هي جاءت بدعة الخوارج وضدها المرجئة وبدعة التشيع وضدها النصر تنصيب بدعة التعطيل وضدها التنفيذ أو التشبيه الأمر وسط. ذلك أهل السنة والجماعة وسط بين طرفين، وحق بين طرفين، ونور بين طرفين، معنى وهدى بين طرفين. أهل السنة والجماعة الطريق الذي هي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قيام الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق واقفين منصورين، لا يضرون من خلفهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. يقول حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا سامي بن عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن أبي إيه بن أبي قيس عن مطلق عن منهال عن تميم عن ابن عباس قال كنا نتحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهده إلى غيره. في الحقيقة الحديث ده منكر يعني إسنادا ومادة، لأن علي رضي الله عنه سئل هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال لا، إلا كان من يؤتيه الله عز وجل عبدا من عباده الكتاب. وما في هذا الصحيح؟ فأخرج الصحيح فيها ايه؟ فيها شيء من احكام الديانة، فيها شيء من احكام الاسرة وما الى ذلك. الحديث اصلا كيف عهد الى علي رأس الهين؟ غلا من ايه؟ من جعب ادمان الشعر فقه معنى؟ قال حدثنا عباس بن الوليد النارسي وابو كامل قال حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشق عن مطرف عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم مني وانا منهم وهو لي كل مؤمن من بعدي. جمله عليهم مني وانا منهم قال النبي عليه الصلاه والسلام لعدد من الصحابه عليه الصلاه، فلا يدفعنا هذا كما دفع الشيعه والرافض الى الغلو عليه رضي الله عنه وهو ولي كل مؤمن من بعده. طبعا فهمها الروافض والشيعة فهما غاليا، وإلا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال يعني المقصود ولاية إيه؟ ولاية الإيمان، ولاية المحبة، ولاية النصر، مش مقصود أنهم الوصية، ليس هو الوصي يعني من بعده، يعني أبو بكر ليس هو الأحق بالكلام ولا عمر ولا أحد منا، ليس هذا مقصود. فوضعوا صورة كاملة، ها صورة الوصية، اختلطوه، كذبوا بها على الله سبحانه وتعالى، ها صورة الولاية الوصية، وجعلوها من ضمن صور القرآن. ويقولون ما عندكم من مصحف ما يأتي ثلث ما عندنا، لأن الأجوم كثير زائد من قول البشر على إخوان، زائد من قول البشر، حرموا كتاب الله سبحانه وتعالى. يأتينا في سورة الانشراح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وجعلنا عليا سهرك وهي حطبات. احنا محتاجين هذا احنا محتاجين بذا الكلام، فينا كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال بارك الله فيكم في الاسناد 88 و100 والف. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد عن ابي عوان عن يحيى بن سليم عن ابي برج عن عمرو بن ميمون والاودي، هذا عمرو بن ميمون الاودي احد المخضرمين فقط، الذي قال يعني ايه كنت في الجاهليه فرجمت قردة زنت، رجمت ايه قردة زنت، لان القردة يعني وجدوا ان القردة من طائفتين زنت فرجموها. قال فرجمت مع بالجاهلية الحمد لله. قال يا اخوة صاحب حديث ايه بقى؟ وفاة عمر رضي الله عنه، حديث طويل من صحيح البخاري اللي قصه عمرو بن ميمون قوي معنى اخوان الثقه المخضرمه، قص وفاه عمر من اول القصه التي تفتي في الحديث من اولها الى اخره، الحديث طويل لكن الذي في صحيح البخاري وعمرو بن ميمون الاودي الذي هي قص وقص. وما تستعجبوش ان الخرز يغطوا الحيوانات بتقيم الحدود. ما انت ممكن يجي لك واحد مباشر ويقول لك اقيم الحدود، انت عايز ترجعنا لزي كده؟ والله ازاي يا شيخ؟ ده شرع الله. هو شرعي ولا كلامي ولا ده دين الله سبحانه وتعالى شرع الله. الحيوانات احيانا بتقيم الحدود. وانت الامام من الالباني رحمه الله صح حديث في مسند احمد أن بارك الله فيكم قردا كان في السفينة، وفي واحد في السفينة سفينة كبيرة بتقعد شهور بيبيع خرز، يبيع ايه؟ في خرز. فالخرز لما بتنقص طب عايز مش عايز الجماعة تنتهي، أجيب من ايه؟ كل يوم بيخمر كل يوم بيخمر في السفينة مش في الحضر، بيجيب من البحر ويزود هو ماسك. ها اللي شافوا وين؟ قير الناس ما شافوهوش، شافوا كده. فبياخد الفلوس من الناس اللي بيشتروه ويحطه في الكيس، البياع الخضر ها حطه في الكيس. لما خلص كده البضاعه القرد جاء للكيس وعملوا جدران، سكبوا جدران وحط درهم في الماء وظلم في السفينة، ظلم في الماء وظلم في السفينة، ظلم في الماء وظلم في السفينة. إيش رأيكم بقى العدل بقى بين هو ده العدل هو الحيوانات أهي الله طلع على العدل. إيش رأيكم؟ ها؟ هو بقى الكبش النطاح اللي له قرون بيهجم على الكبش الثاني الجم الأجم يوم القيامة في حقوق وابن القيم مفتاح دار السعاده ذكر قصه ان واحد من الصالحين وجد يعني نمله تحاول ان ترفع رجل صرصور صغير كده، رجل صرصور ما رجله كده صغير عايزه ترفعها ما استطعتش، فراحت تستنزف بمن؟ بطائفه النمل. فلما جرى الرجل الصالح ده ايه رفع رجل الصرصور كده فاخذ الشيء ما فيش حاجه، فين الرجل كان فين؟ ما فيش. وبعدين ما رجعوا تاني، فلما رجعوا رد الرجل الصالح ده عايز يشوف حيواناته تتعامل ازاي، ها رد تاني رجل الصرصور رجعت النمله شمته عرفته عايزه تشيله ما استطاعتش، رجعت تاني تستنجد بطائفه الدم. ايش الحكايه؟ لما جاءوا برضه جاء الى الرجل ده ورفع رجل الصرصور ايش هذا؟ فما فيش فايده، اتهموها انها كذبه انها خائنه، قطعوها قطعوها تقطيع عشان الكذب، عشان الكذب عند الحيوانات. ما يقول لك بقى عند لما تيجي تتكلم عند البشر يقول لك قالوا الرجل انت صدقت مره في حياتك، قال اخشى ان اقول لا فاصدق. قالوا الواحد ايش رايك في الكذب؟ قال لو تغرغرت به مره مش هتترك، يعني له حلال صدقت. هذا هو المصدر مصر. فقال مستعد كنا مرة في اليمن فكانوا بينادوا في طبق الشريعة ها؟ فجاءوا ناس طائفة تانية علمانيين ليبراليين قالوا لا ما فيش طبق الشريعة هنمشي بقى والناس كلهم مقطعين ايديهم زي ما ينفعش خلونا مستورين. فواحد من دول اللي قال لا ما فيش داعي نقطع الايدي وتحصل مصايب والناس مش هيشتغلوا في المصانع، يا اصلا بجد واحد ده يدتين تقطع والامر هيكون امامه ولكم من قصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. دخل الرجل ده اللي كان بيقول ما فيش داعي يا جماعه نقطع الايدي، دخل السوق ومعاه احدث سياره وركن على جنب كده ودخل يشتري بضاعه، رجع عشان يحط البضاعه ما وجدش السياره. قال والله ان السبب ده يستحق يقطع من هنا من هنا يقطع السكر مش من هنا ولكم من قصص حياتك يا اولي الالباب. صحيح هذا عمرو بن ميمون الاول الذي قال كما في صحيح البخاري رايت فضة زنت في الجارية فرجمتها معهم رجموها فرجمتها معهم. قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت مني بمنزله هارون بن موسى إلا أنك لست نبيا إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعد. قال أبو بكر وحبيب سبينا ثابت من جهة البقر سعيد بن جمهان عندكم كده طيب روى عنه محمد بن سلمة والعوام بن حوشب وحشرج عندي وهكذا. قال حدثنا حسن بن علي وأحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن خالد بن عفان قال حدثنا موسى بن يعقوب. طيب هو الآن يعني استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته صلى الله عليه وسلم مش معناها أنك خليفة من بعده مش هذا معناه ما فهموا هذا النص الصحيح إنما فهموا إيه مطلق. طيب الله سبحانه وتعالى نص على نبوة هارون عليه السلام معنى وموسى عليه السلام نبي رسول معنى الإخوة إنما هل في نص معنى أن علي نبي مش معنى وهل معنى نص إن خلافة علي مقدمة على خلافة أبي بكر وعمر جاوبنا وسيأتيك سيأتيك من كلام علي النفس أنه كان يرى أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. فلماذا انتوا ايش دخلكم بين الصحابه؟ ايش دخلكم تشتمون الصحابه؟ تلعنوا الصحابه؟ تكفروا الصحابه؟ ايش دخلكم؟ عاملوا ابا بكر وعمر كما عامل عليهم ابا بكر وعمر من محبه من موده من استغفار من اجلال من احترام من تقدير. قال نعم نعم حتى اسماء ابنائه صحيح ما كان يسمي عمر وكان يسمي أبو بكر وكان يسمي كذا وكذا هم لا هم يقول لك لا الأسماء دي يسموا الحمير عمر استغفر الله الكلاب عمر ها زي ما قال واحد من أهل السنة على واحد من الرافضة ها يسمي الحمار عمر فإذا الحمار بيرمح الشيع الرافضي فالسنة عشان يتهكموا قال لله ضرك ابن الخطاب هكذا شأنه في أهل البدعة على طول ها؟ لله ضرك ابن الخطاب كذا شأنك مع أهل البدعة رمح نسأل الله العفو والعافية سموني الشاع عائشة الشاع لا يذبحوه البقرة سموها عائشة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة حسب الله نعمل وكيل لا كثرهم الله لا كثرهم الله. يقول حدثنا الحسين بن ابن علي عندكم وانا عندي الحسين مش عارف واحمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمان قال حدثنا ايه موسى بن يعقوب قال حدثنا مهاجر بن مسمار عن عائشه بنت سعد عن ابيها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجحفه واخذ بيد عليهم فخطب فحمد الله عليكم وقال ايها الناس اني وليكم قالوا صدقت يا رسول الله. طيب واخذ بيد علي رضي الله عنه فرفعها فقال يا ولي والمؤدي عني. وإذا في اسناد ضعف يقول لكن نفس المعنى وارد في نصوص باب في فضل ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عليه. قال حدثنا عمرو بن عثمان عندكم ولا عندكم؟ قال حدثنا بشر بن شعيب قال حدثنا ابي عن الزهري قال حدثنا سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال كنا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حي افضل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. ده كلام ايه؟ ده علي بن عمر اهو. طيب قال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا اخي ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كنا نتحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي من أفضل أمته بعده أو عندك واحد في عند تصحيح إن أفضل أمته بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ما شاء الله. ده كلام عبد الله بن عمر وأنا متفق عليه أصحاب البخاري. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن نافع بن عمر قال كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام أبا بكر. شوف كنا نخير يعني نخير ونفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. ما علي يا إخوان بعض الناس يقول له أبو بكر بن مالي مش عارف طب عمر بن مالي مش عارف عثمان بن مالي ويسألوا عن أسماء المغنيين والمفردين والرقصات والصلاة من منطلق نسأله اللعيبة دول اللعيبة الله أكبر حضرين أسماء اللعيبة يعني أكثر من سورة الإخلاص أكثر من أسماء الصحابة زي ما جاء واحد كده يتفلسف ذكر سمعان في كتاب المقدمة الأنساب ذكر واحد كده زي يقول له من السنة أن تحب أبا بكر الصديقي تمام وعمر عمر بن أبي طالب أيوه طب وعثمان عثمان بن شيبان قال له عثمان بن شيبان من هذا؟ قال ابن أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه المصائب رجال المطلق كان بيذكرها السمعاني في بداية الأنساب في مقدمة الأنساب لا على سبيل يعني يقول لك بعض الناس جاهل بأسماء الصحابة أفضل الناس بعد النبي جاهل بأسمائه. يقول كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. فاسمعوا بقى الروايات اللي بعد كده قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بطية قال حدثنا زيد بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن نافع بن عمر قال كنا نتحدث عن عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام انه خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام. شوف دي فلا يمكن ماشي طب حطوا عليه في الاول طب حطوه في الاول شوفوا ضربتوه انتوا كده عملتوا عليه الصلاه والسلام فلا يمكن عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا عثمان بن عمار قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي قال حدثنا جسر عندكم جسر كده؟ نعم ابن الحسن قال حدثني عن نافع عن ابن عمر قال كنا نفضل على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام ابا بكر وعمر وعثمان ثم لا نفضل احدا على احد. طيب تعالوا نشوف طبعا قبل ايه؟ قبل ما يستقر من الرابع؟ هذا قبل ما يستقر ايه قبل استقرار من الرابع بعد عثمان؟ انتوا يا اخوان؟ طيب في رواية سيأتيكم رواية طيب نقراها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن سهيل عن أبي عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت معنا؟ طيب لكن استقر الإجماع واتفاق أهل السنة والجماعة أن الرابع في الخلافة الأفضلية هو علي رضي الله عنه. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا عثمان اسماعيل بن عياش عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابن عمر قال كنا نتحدث عن عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام ان خير هذه الامه بعد الانبياء ابو بكر وعمر وعثمان فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فلا ينكر علينا. قال حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال كنا نتحدث على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر بن إيش؟ بن أسيس عن ابن عمر قال كنا نقول زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام خير الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يعني إيه مختلفين في الثالث معنى إخوان؟ طيب لكن استقر الأمر على أن الثالث الأفضلية والخلافة هو عثمان ثم الرابع علي رضي الله عنه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن هشام بن سعد عن عمر وهشام بن سعد ده صدوق الأوهام عن عمر بن أسيد عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام النبي وأبو بكر وعمر ولقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال ثلاث لأن يكون لي إحدهن أحب إلي من أن يكون لي الدنيا وما فيها فزويجه خطيئة وولدت له وغلق الأبواب والثالثة يوم خيبر وفي الحقيقة الزيادات دي لا تصح بسبب ده بسبب ان سعد هذا له اوهام والشيخ الألباني يعني بيمشي حال هشام بن سعد ورجح انه صدوق له اوهام لا يحسن حديثه. طيب يقول باب ما روي عن علي رضي الله عنه من تفضيل ابي بكر وعمر وايمائه لعثمان بن عفان ثالثهم في الفضل قال حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا حماد بن سعيد البراء قال حدثنا عباد بن عباد بن علقمة المازني عن ابي مجلس من ابو مجلس لو عرفتم لكم عشرة دنانير. من هو؟ لاحق بن حميد السلسي. طيب قال علي ها؟ أين الدنانيرنا نحوية ليست يعني ليست حقيقة جزاك الله خير. طيب عن أبي مجلس قال علي بن أبي طالب ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعده أبو بكر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد أبي بكر عمر وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفنا أن أفضلنا بعد عمر رجل آخر لم يسمى قال أبو بكر يعني عثمان إسناده ضعيف. طيب قال حدثنا أبو بكر بن طيب بن أبي شيبة قال حدثنا الشريف عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة قال علي رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد شوف الحديث الصحيح بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر ولو شئت أن يسمي لكم الثالث لفعل. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي جحيف عن علي مثله. طيب قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي جحيف قال علي رضي الله عنه ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيها قالوا بلى قال أبو بكر ألا أخبركم بهذه الأمة بخير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر قالوا بلى قال عمر بن الخطاب ثم قال لو شئت أن أخبركم بالثالث أخبرتكم به. قال حدثنا زياد بن يحيى بن حسان قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا أبو مسكين قال حدثنا محمد الحنفية قال قلت لأبي يا أبتي من خير هذه الأمة بعد نبيها فقال أبو بكر قلت فمن خير هذه الأمة بعد أبي بكر قال عمر قال فما منعني أن أسأله عن الثالث إلا خشية أن يعدلها عن نفسه يعني يقول إيه عثمان. طيب هو قدم أبو بكر وعمر ليه أما ذولا الأغنياء الروافض كما قال القحطاني إن الروافض شر من وطأ العصر من كل إنس ناطق أو جن مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورماهم بالظلم والألبان كيف هذا؟ أبو بكر الصديق يكفروا ويشتموا ويلعنوا ويسبوا عمر كذلك أبو بكر الصديق ليش النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنته وتزوج بنت عمر طب وتسبوا عثمان ولا تسبوا ليش تزوج ابنته بنتين لعثمان كلام الحقيقة لهم في الأيل ولهم في المشير لو كانوا دوابا لكانوا حمرا ولو كانوا طيرا لكانوا رخاما يعني إخوان كما قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سالمة عن علي قال ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعد نبيك أبو بكر وإيه وعمر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جام عن منذر عن ابن الحنفية قال قلت لأبي من خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام فقال أبو بكر قلت ثم من قال ثم عمر قال قلت فأنت قال أبوك رجل من المسلمين. قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن خلف بن حوشب عن ابي اسحاق عن ابي مالك الاعور عن الحسن بن محمد عن ابيه قال قلت لأبي يا أبتي من أفضل هذه الأمة محمد الحسن الحنفي يقول لأبي علي يا أبتي من أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله يا بني تعجب ولا ما تعجب سبحان الله يا بني أبو بكر قال قلت ثم من قال سبحان الله يا بني قال قلت ثم أنت أمير المؤمنين يا بني عمر قال قلت ثم أنت أمير المؤمنين قال لست هناك قال ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين فيما لهم علي ما عليه قال حدثنا إسحاق بن سليمان القرص أبو يعقوب قال حدثنا شعيب بن حرب عن سفيان الثوري عن خالد بن عطاء عن عبد خير من أصحاب علي رضي الله عنه عن علي قال بهذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم إنا قوم أصابتنا فتنة فتنة هذه الدنيا هذا من علي رضي الله عنه يعني تواضع فإلا هو ما فتنت الدنيا ولا أفرط فيه طيب قال حدثنا أبو الوزان قال طيب عفوا قال حدثنا أيوب الوزان عندكم هكذا قال حدثنا معمر بن سليمان عن عبد السلام بن حرب عن سفيان عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف وأبي هاشم عن قيس الخارفي قال سمعت علي يقول سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر أو ممكن وصلي أبو بكر صليا يقال للفرس اللي جاء بعد السابق معنى الفرس اللي بعد السابق يقال له صلي وصلي أبو بكر وثلث عمر وكنا خبطتنا فتنة فهو ما شاء الله هذا التواضع من علي رضي الله عنه وتوقير للصحابة الكرام أجلاء أبي بكر وعمر وإجلال ومحبة قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا بشر السري عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال وضع جنازة عمر فقام الناس يدعون وأنا فيهم فوضع رجل يده على منكبي فالتفت فإذا علي فأوسعت له فزاحم عليه وقال ما خلفت بعدك أحدا أحب إلي من أن ألقى الله مثل عملي هذا مدح ربيع تزكية وثناء من علي على عمر رضي الله وإن كنت أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك وأكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وجئت أنا وأبو بكر وعمر قد كنت أظن أن الله سيجعلك معهما قال حدثنا فطر بن حماد بن واقد الصفات قال حدثنا أبي عن سعيد عن قتادة عن مطرف قال بعثني علي رضي الله عنه بالخريز فأسرع إلي لعله موضع فقلت أنا أحق أن أسرع إليك قال أحب عثمان شوف شغلك أن تأتيهم عليهم بخطب مطرف فما علم أن أصحابه لا فما علم عندكم فما علم ولا فلما علم فما علم أن أصحابه لا يسمعون يعني علي رضي الله عنه يسمع إيه يسمع أصحابه بهذا أحب عثمان شغلك أن تأتيه يعني في هذا إيه محبة لعثمان تزكية لعثمان من قبل عثمان فما علم أن أصحابه لا يسمعون قال والله إنه كان خيرنا وأوصلنا عثمان رضي الله قال حدثنا فريال قال حدثنا ضم عن السري بن يحيى عن قتاد عن مطرف قال لقيت عليا يوم الجمعة فقال لي أحب عثمان عندكم ايه بقى بطأ بك فجعلت أعتذر إليك فقال أما إنك إن أحببته فقد كان خيرنا وأوصلنا يعني حبك في موضع قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا أيوب بن سويد عن السري بن يحيى عن قتادة عن مطرف قال رأيت عليا بعد رجوعي من حرورة فقال حبسك أو بطأك عنا حب عثمان فاعتذرت إليه فقال أما إنك إن أحببته إن كان خيرنا وأبصرنا. قال حدثنا عمر بن الخطاب، قال حدثنا أبو صالح، قال حدثنا ابن لهيعة، قال حدثنا عبد الله بن مغيرة عن أبي تميم زيشان عن عبد الله بن زيد الغافقي عن علي بن أبي طالب قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا أبي عن حصين بن عبد الرحمن عن يوسف بن عقوب عن الصمت بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال حدثني أن أبا حدثه قال قدمت مع علي الكوفة حيث فرغ من قتال أصحاب الجمل، قال فأخذ بيدي فأدخلني بيته فإذا امرأته وابنته تبكيان في الحجرة، قال ما يبكيكن وانتهرهن، فقالت امرأته قلنا ما سمعت ذكرنا عثمان وذكرنا قومه وقرابته وذكرنا قومه وقرابته وذكرنا الزبير وطلحة فبكينا لذلك. قال فأقبل إليهن وتركهن، فأقبل إلي وتركهن، فقال إني لأرجو أن نكون من الذين قال الله، ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. من هم إن لم يكن هم، من هم إن لم يكن عندكم يكن أو نكن يكن هم ما شاء الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الشباب عن شعبة عن جعفر بن إياس هل أشرقت الشمس، هل ارتفعت الشمس قدر كم؟ طيب بقي معنا عدد قليل منها ولنتهي إن شاء الله الآن. قال عن جعفر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الشباب عن شعبة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن مهك عن محمد بن حاطب قال سمعت عليا يخطب يقول إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال عثمان منهم، عثمان منهم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مسعر عن أبي إيش، عن أبي إيش ما عندكم عن الثقفي عند عوان عن أبي صالح الحنفي عن علي بن أبي طالب قال قيل لأبي بكر ولي، قيل لأبي بكر ولي يقول عنه ما أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو يقتل في الصف. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا البحاق بن مخضر عن شقيق عن أسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال قال علي ما عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمارة شيئا ولكن رأي رأيناه، واستخلف أبو بكر فقام واستقام، ثم استخلف عمر فقام واستقام، ثم ضرب الدين بجرانه بأطنابه ويعفو الله عن من يشاء ويعذب من يشاء. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبي عبيد بن الحكم عن الحكم بن جحجل عندكم حجل عندي مصحح. قال عن حجر بن حجر قال قال علي لا يفضلني على أبي بكر وعمر أو لا أجد أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا وجلدته جلد حد المفترين. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي مالك الأشجعي قال قلت لابن الحنفية أبو بكر كان أول قوم إسلاما؟ قال لا، قلت فيما على وسبق، يعني إيه السبب؟ حتى لا يذكر أحد غير أبي بكر. قال كان أفضلهم إسلاما حتى لحق بالله عز وجل. لا شك أن أبا بكر كان أول الرجال إسلاما. قال حدثنا رزق الله بن موسى قال حدثنا الشباب قال حدثنا شعيب بن ميمون عن حصين عن الشعبي عن أبي وائل قال قيل لعلي استخلف، قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا سيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. نكتفي بهذا يا إخوان على أمل الله كما قلت لكم، وغدا صباحا مع هذا الكتاب في هذا المسجد إن شاء الله بعد الفجر. وبقي لنا في هذا الكتاب درس كما قلت لكم غدا نتمه إن شاء الله، ونبدأ في دراسة جامع بيان العلم وفضله. للإمام ابن عبد الله القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى، ودروسنا إن شاء الله في الظهيرة قائمة وكائنة إن شاء الله، ودرسنا اليوم في فقه الصيام على المغرب في منهج الإمام مخالف كما وعدنا في تمام المنة، وغدا بعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد الخميس من أجل شهر شعبان وأحكام الصيام وما إلى ذلك في كتاب روض متنزل إن شاء الله، غدا بعد المغرب إن شاء الله في كتاب الصيام معنا إخوان. وإلى هنا أستغفركم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.